الظالم ومن ولا اني وانا ولاموني روحي بتهواه اني وانا ولاموني روحي بتهواه ذو الجمال المعصوري قلبي مهواه ذو الجمال المعصوري قلبي تلقى أقمار شبه سيلي من بالنحو الحجر يخشى النور بالنحو الحجر يخشى النور بالنحو الحجر يخشى النور بالنحو الغموي تجلى النور حضرته استاذي يحيى الحاصر شيخ واستاذي يحيى الحاصر جد اشواقي بالبر أشواقي بباب بريد لحت أفراحي بليالي بعيد لم دنيا حادي وحد مجيد